حقيقية، لا إنما هذا قرب استشعارك بالجنة، وهذا يسموه شمرة أحد الجنة. نقف ونبقات يعني سلسلة أخرى من الأسئلة نجيب عنها لاحقا. سبحانك اللهم وبحمدك، شهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. موعدنا يوم السبت.